بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 86 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ بذكر تسلسل للأحداث التي وقعت منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، على شكل الاختصار وعلى الاعتماد على الروايات الصحيحة الواردة في الصحاح وفي كتب الإسلام الصحيحة، حتى نعرف التاريخ الحقيقي لسلفنا رحمهم الله ورضي الله عنهم، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم هذه الوقائع التاريخية التي يتخذها أعداء الإسلام ويتخذها الطاعنون في الصحابة رضي الله عنهم من الرافضة وغيرهم، وهم الذين تولوا كبرهم في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك وهو ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا حصل في سقيفة بني ساعدة، وكم تسمع من الروايات الضعيفة التي تضخم هذا الأمر وتحط من قدر الصحابة، وأنهم فعلوا في السقيفة، وأنهم تمالوا على علي رضي الله عنه، وأنهم فعلوا وفعلوا. والآن سنقرأ لكم هذه الروايات الصحيحة في صحيح البخاري وفي غيره، ماذا حدث في هذه السقيفة. اسمعوا إلى هذه الرواية، سنأخذها بالتفصيل من صحيح البخاري ونشرحها ونأخذ ما فيها من الفوائد. جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، طبعا هذا في عهد عمر بن الخطاب، هذا الكلام كان ابن عباس يعلم نفرا من المهاجرين في منى يعلمهم القرآن. قال: فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، يعني في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول لعمر: هل لك في فلان؟ سماه. يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. وهو يريد أنه لو قد مات عمر سيبايع طلحة بن عبيد الله، ويقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة فتمت. وهذه الرواية يعني هذه الكلمة سيؤيدها عمر ويبين ما معناها، أن رواية أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ما معنى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وبيعته كانت فلته، ليست خلافته، بيعته كانت فلته، ستأتي معناها إن شاء الله. المهم أن عمر غضب ثم قال، عندما سمع أن هناك أناسا يفتئتون، سمع أن هناك رجل يتمنى موت عمر ويقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، وعمر يشعر منها أنه يريد أن يشق العصا، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال: أنا سأقوم وأحذر الناس في الموسم في الحج. فقال له عبد الرحمن بن عوف، وهو من المبشرين بالجنة ومن أصحاب العقول وأصحاب المشورة، قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يعني الموسم يجمع الرعاع والعوام من الناس، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. يعني إذا دعوت الناس هؤلاء الغوغاء من الناس سيأتون، ورعاع الناس سيأتون ويحضرون، وعوام الناس. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعها على مواضعها. قال أخشى أن تقول كلاما لا يفهمه هؤلاء الأعراب وهؤلاء العوام، فيطيرون الكلام وينشرونه على غير ما أردت. فأمهل، قال فتمهل حتى تقدم المدينة. قال إذا رجعنا إلى المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت. إذا وصلنا إلى المدينة تجمع القوم وأشراف الناس والفقهاء وتقول لهم ما تريد، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. يعني قال أهل العلم هم الذين سيفهمون كلامك ويضعونه في مواضعه. فقال عمر، أما استحسن عمر هذا الرأي، قال أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال أول جمعة في المدينة عندما نرجع سأقول لهم هذا الكلام. قال ابن عباس، فقدمنا المدينة، وهذا الشيء ما نسيه ابن عباس وكان ممن يحب العلم، قال فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة بعدما انتهى الحج، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته. ابن عمر يتقرب إلى المنبر من أجل أن يسمع كلام عمر. قال فلم أنشب أن خرج عمر، فلما رأيته مقبلا، عندما رأى عمر مقبلا، قلت لسعيد بن زيد ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. أبو العباس يخبر سعيد بن زيد قال اليوم سيقول مقالة ما قد قالها منذ استخلف. وسعيد بن زيد يقول ما يدريك. أنكر علي سعيد بن زيد وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. قال ماذا سيقول بشيء ما قد قاله من قبل. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. سبحان الله، وكانت تلك في أواخر حياة عمر. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. قال الذي يفهم هذا الكلام ويعقله ويعيه فينقله إلى غيره، أما الذي لا يفهم هذا الكلام فلا أحل له أن يكذب علي. ويقول عمر قال كذا وأراد كذا. ثم تكلم عمر فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. انظروا كيف سيسلسل الكلام عمر رضي الله عنه. إن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، يعني رجم الزاني كان آية في كتاب الله، ثم نسخت، قرأها الصحابة فترة من الزمن ثم نسخ الله، يعني نسخ الله لفظها وبقي معناها. قال فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، طبق الأمر والصحابة كذلك. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. معناها أن الرجم كان موجودا في كتاب الله، إنما نسخ اللفظ وبقي المعنى، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة. فلا يحل لأحد أن يقول الرجم ليس في كتاب الله. قال ثم إنا كنا نقرأ، يعني أخبرهم ببعض الآيات المنسوخة، قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، يعني ثم نسخ، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا معروف في كلام أهل العلم في الناسخ والمنسوخ، الذي ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأحكام في الناسخ والمنسوخ، إن هناك من الآيات ما نسخ اللفظ وبقي المعنى، وهناك ما نسخ المعنى وبقي اللفظ، وهناك ما نسخ اللفظ والمعنى. هذه أنواع النسخ تحتاج إلى دراسة في أصول الفقه. فكانت هذه آية من كتاب الله، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ثم نسخها الله، نسخ الله لفظها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرى عيسى بن مريم، كما أطري عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي، ترفعوه إلى مقام الألوهية مثل ما رفع النصارى عيسى بن مريم إلى مقام الألوهية، لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول، ثم الآن بدأ عمر في التحذير من الكلام، قال سمعت بلغني كلاما أن قائلا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت، ألا وإنها كانت كذلك، يعني كانت بيعة أبي بكر فلته، فلته قال العلماء بوزن فجأة، وزنا ومعنى، فلته بمعنى فجأة، قال ألا وإنها كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. يعني عمر الآن يقول لهم لا يأتي رجل ويبايع من غير ما يشاور المسلمين، يعني لو مات الخليفة، لو مات الخليفة فلا يأتي رجل ويبايع مباشرة لرجل آخر من غير أن يتشاور مع المسلمين. قال من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني حذرا من القتل، والمعنى أن من فعل ذلك غرر بنفسه وبصاحبه وعرض نفسه للقتل. فلو أن رجلا يعني بعد موت الخليفة قام يبايع رجلا من المسلمين بدون أن يتشاور مع المسلمين، فإنه بذلك غرر بنفسه، ويعني ربما أنه يكلف بنفسه إلى القتل هو وذلك الذي بايعه. ربما يجتمع المسلمون على رجل آخر ويكون ذلك يرى أن نفسه قد بويع وأنه أحق بذلك، ويحصل أن يعرض نفسه للقتل هو والذي بايعه. فهذا كلام عمر، أنه أولا يحذرهم من هذا المقولة التي سمعها، ذلك الذي يقول لو قد مات عمر لبايعت فلانا، يعني لبايع طلحة رضي الله عنه، هو عمر يقول له لا بد من مشاورة المسلمين، لا يأتي الإنسان يتسرع ويعني يبايع مباشرة بدون مشورة المسلمين. فبقي ما معنى كلمة أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.